اشتريت البيت بسكني الخاص بقرض حصلت عليه من البنك، وانا الان اجرت البيت وقيمه الايجار اكثر من القسط الذي استفيده البنك، فماذا عن هذا الدفع؟ هل هذا حلال ام حرام؟ هذا وقد قمت بالتعجيل في تسديد القرض باقساط كبيره حتى اتخلص من الربا الذي ادفعه للبنك. اولا الربا لا يجوز، التوبه الى الله عز وجل والرجوع اليه سبحانه وتعالى والصدقه بما دخل عليه من الربا وهيه تخلص منها، من باب التخلص من الربا، فما دخل عليه من الربا تفيده في وجوه البر كالصدقه عن الفقراء والمساكين واصلاح الطرقات ودورات المياه ومنهم ذلك، ومن ثابت على الله عز وجل.